وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إذا كان ديننا يأمر الزوجة بطاعة زوجها، فالطاعة تلزمها في كل الأمور إلا فيما يغضب الله، فلا طاعة لمخلوق في عصيان خالقه، وبالتالي فليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام، لأنها واجبة مفروضة وركن من أركان الإسلام الذي لا يتم إسلام المرء إلا به. ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها حفاظا على الرابطة التي تجمع بينهما، فإن لم يأذن لها فلها أن تخرج إلى حجة الإسلام دون إذنه، لأنه حج واجب. أما إن كانت المرأة قد أدت فريضة الحج من قبل، فليس لها في الحجة الثانية أن تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها عن ذلك، لأن للزوج على الزوجة حقا واجبا، كما لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة وفاة زوجها، وهذا ما قاله الإمام أحمد، فهي مأمورة بأن تظل في مسكنها، كما قال الله تعالى في الآية 234 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد أجاز غيره من العلماء خروجها للحجة المفروضة. وفي الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه اختلف العلماء، فأجازه البعض ولم يجزه البعض الآخر كالشافعية والحنابلة، إذ قالوا: لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه، مستندين إلى ما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ومن شبرمة؟ قال: إنه أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عنه. عليك صلوات الله وسلامه يا حبيب الله. ومن وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات، وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به أو يعتمر. وقال بعض العلماء: لا يجب ذلك على الورثة إلا إذا كان قد أوصى بذلك، ويخرجون لذلك ثلث ماله فقط، لأنها عبادة بدنية تسقط بالموت. أما إن نظر أحد الحج ومات قبل ذلك، فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي نظرت الحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالقضاء. صدقت وبلغت سيدي يا حبيب الله، وسمعنا وأطعنا، صلوات ربي عليك وتسليماته.